المتكلمين وسقوط القضاء لدى الفقهاء، فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا الثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطل، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. هذا التقسيم الرابع من تقسيمات. قلنا ما ينفعش يكون تقسيم الحكم اللي هو الصحة والفساد، لكنه تقسيم لوصف متعلق الحكم. هذا التقسيم يصح أن يكون تقسيما للحكم التكليفي، وكذا يصح أن يكون تقسيما للحكم الوضعي، لأن كل منهما أو كل من متعلق الحكم التكليفي ومتعلق الحكم الوضعي يوصف بالصحة والفساد. الشيخ الإسنوي يقول: أقول هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه، سواء كان عبادة أو معاملة. الشروط التي اعتبرها الشارع إذا اجتمعت في الفعل فإنه يوصف بكونه صحيحا، اكتمال الشروط والأركان وانتفاء الموانع. وإذا اختل أمر من هذا فإنه يوصف بكونه فاسدا. طبعا أنتم عارفين إن عند الجمهور الصحيح يقابله الفاسد والباطل، والفاسد والباطل شيء واحد عند الجمهور إلا في مواضع ستذكر. اللي فرق بين الفساد والبطلان هم السادة الحنفية، لكن عند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية الفاسد والباطل شيء واحد إلا في مواضع ستذكر. مين اللي فرق بين الفاسد والباطل؟ السادة الحنفية. تمام. فنقول غاية الشيء هو الأثر المقصود منه، لأنه عرف لي الصحة لأنها استتباع الغاية. طيب ايه الغاية؟ طبعا الاستتباع واضح وهيتكلم عنه، لكن ايه الغاية؟ قال لي غاية الشيء هو الاثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا. ايه الغاية من البيع؟ ان المشتري يتمتع بالمبيع والبائع يتمتع بالثمن. ايه الغاية من النكاح؟ حل الانتفاع. ايه الغايه من الاجاره؟ برضو حل الانتفاع. فاذا ترتب الاثر يبقى هذا العقد يوصف بيه بانه صحيح. صح كده؟ تمام. فان ترتبت الغايه على الفعل وتبعته في الوجود، الفعل سواء كان عباده او معامله، الفعل وجد فتبعته الغايه في الوجود، يبقى ترتب الاثر يبقى يوصف بالصحه على طول، كان صحيحا. فاستتباع الغاية هو طلب الفعل لتبعية غايته. طبعا احنا قلنا ده على سبيل المجاز، لانه هو الطالب حقيقة مش الفعل، ده الفاعل مش كده؟ فعل زي مثلا ايه؟ زي الصلاة. فهو دلوقتي المصلي ده ايه بيطلب ايه بصلاته لما بيوقعها صلاة الظهر مثلا؟ ان تحصل الغاية المترتبة على الصلاة اللي هي ايه؟ براءة الذمة وسقوط المطالبة. طيب فإذا يعني هذا حصل يبقى ده يسمى الفعل عندئذ صحيح. فيبقى استتباع الغاية، طبعا الألف والسين والتاء للطلب، يعني هو طلب الفعل لتبعية غايته وترتب وجودها على وجوده، لأن السين للطلب كاستعطى، وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا. قلنا ده من باب المجاز العقلي، لكن الطالب حقيقة مش الفعل، ده الفاعل. واحنا قلنا المجاز العقلي اللي هو ايه؟ اسناد الشيء الى غير ما هو له بتأول، زي ما تقول ايه؟ الماء ارواني والطعام اشبعني، دي كلها مجازات عقلية، لان اللي اروى واشبع حقيقة مين؟ الله سبحانه وتعالى. طيب وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا، ولقائل أن يقول المبيع قبل القبض صحيح مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع. وأيضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. حد فاكر الأسبوع اللي فات احنا قلنا الشيخ الإسناوي أورد اعتراضين، اعتراض بعدم الجمع واعتراض بعدم المنع. طيب الاعتراض الأول اللي هو بيقول المبيع قبل القبض صحيح مع أنه لم يترتب عليه الأثر، ده اعتراض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ ليه؟ لم يمنع خروج هذا السور بل دخل، وهي المفروض أنها تدخل ولا تخرج؟ تدخل لأنه لم يحصل تمتع لكنها صحيحة. عدم المنع ليه بقى؟ طيب عايزين نفهم ليه عدم المنع ليه؟ صحيحة أو لم تدرك؟ يعني صحيحة داخلة في الأفراد ولكن لم يحصل. طيب عدم الجمع بقى؟ عدم المنع. احنا نشوفها واحدة واحدة. دلوقتي ايه الأوصاف اللي هو استتباع الغاية دي منطبقة ولا مش منطبقة؟ غير منطبقة. غير منطبقة. لا ما احنا قلنا هو مع أنه لم يترتب عليه يبقى غير منطبقة. غير منطبقة. كويس؟ يبقى كان المفروض طالما انه هي غير منطبقة انه يدخل ولا يخرج؟ يخرج. يعني ولات البيع المبيع ده قبل القبض موصوف بانه صحيح. ومع تخلف الاوصاف التعريف مش منطبق عليه. يبقى التعريف كده غير جامع صح؟ مش غير مانع غير جامع. يعني دلوقتي انت لو الفقهاء بيصفوا العقد ده بانه صحيح. مش كده؟ مالناش دعوه بقى بوصف الفقهاء، لما اجي اطبق التعريف على ده انا بنتقد التعريف. هيبقى داخل في التعريف ولا خارج؟ ازاي مش عارف؟ مش دور استدفاعه للغايه؟ يعني ترتب الاثر. طيب هو دلوقتي الاثر ترتب؟ لم يترتب. يبقى بناء على هذا التعريف يسمى صحيحا؟ لا يسمى. مع انه حقه انه يسمى صحيح ولا لا؟ اه. حقه كده. نعم. يبقى خرج ما حقه الدخول. يبقى التعريف ايه؟ وبعدين طبق اللي احنا التعريف اللي قلناه قبل كده للجامعيه والمنعيه، لو انتوا كنتوا فاكرين، مش قلنا كلما وجد المعرف وجد المعرف، وقلنا العكس بتاعه المنعيه كلما وجد المعرف وجد المعرف. طبق فيه. طيب وده اول اعتراض بعدم الجمع. الخلع الفاسدة والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. ده اعتراض بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ العكس بقى بعدم المنع صح؟ ليه بعدم المنع؟ لأنه دخل وحقه. لأن هو اللي دلوقتي الكتابة والخلع الفاسد موصوفين في ألسنة الفقهاء بأنهم بالفساد، ومع ذلك التعريف منطبق عليهم. يبقى التعريف أدخل ما ايه ما كان ايه حقه الخروج، يبقى غير مانع. طيب ده الاعتراضين اللي اوردهم الامام الاسناوي على تعريف البيضاوي. نجيب عن الاعتراض الاول ازاي؟ اللي هو الاول قيد الحيثيه مراعاه، ان نقول استدعاء للغايه يعني ان يكون الفعل بحيث تتبعه غايته. فهو طبعا المبيع قبل القبض وكذلك البيع بشرط الخيار هو بحيث لو بحيث ان تتبعه غايته لو انتهت مدة الخيار او تم القبض. طيب ما ده معنى الحيث. طيب الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة ايه الجواب؟ لا مش نفس الجواب. يبقى نفس الجواب ازاي؟ هنقول يعني هنقول ان المقصود باستتباع الغايه ان الفعل يكون بحيث تتبعه غايته، بحيث تتبعه غايته سواء بالفعل بقى او بالقوة. يعني بحيث تتبعه غايته يعني بحيث ان هو لو انتفت الموانع خلاص هتتبعه الغايه. لكن دلوقتي يقول الكتابة الفاسدة والخلع الفاسد دول دخلوا انا المفروض تخرجهم. طب دخلوا ليه؟ مقدرش نمانع عشان الموانع يعني هناك استجمعت الشروط وانا خليتها في الموانع يعني هنا حسيت استجمع وانا حسيت. اي ما احنا متكلمش على المسألة ده بس هو المفروض يخرج. احنا هنعمل ايه في عايزين نصحح التعريف. انت اقربت بالمشكلة كده. انت قلت هو دخل بس عشان انت في مانع فدخل. لا في مانع جعل الفساد ده يترتب عليه يعني في امر جعل الفساد يترتب عليه. طيب وطالما فاسد المفروض ما ينطبقش عليه التعريف. احنا دلوقتي ايه الجواب ايه؟ يعني دلوقتي واحد زوجته اختلعت منه على خمرة مثلا، قلنا ده فاسد ولا باطل؟ فاسد. طيب او المكاتب كتب سيده على خمر برضو ده فاسد ومع ذلك ترتب عليه الاثر ان هو لو الراجل جاب المطلوب منه الخمر هيحصل المينونة ويحصل العتق. الاثر ترتبت اهو. تسال الفقهاء يقول لك لا دي عقود فاسده بس الاثر ترتب. كويس بس دلوقتي هو اتوصف بانه فاسد وتعريف الصحه منطبق عليه يعني هو بناء على التعريف ده صحيح. هذه المشكله مش التفريق بين الفاسد والبطل. ها يا شيخ طلحه. طيب والامر اخذ يعني ده ضد لا هو ترتب الاثار هنا مش من جهه مش من جهه انه اشتمل على تعليق صحيح. يعني هو لو جه قال له والله انا علقت طلاقك على هذا الامر المعين الامر ده حصل او علقت العتق على هذا الامر المعين الامر ده حصل فالموصوف حقيقه بالصحه والاثر مترتب مش على صحة العقد ولكن أنه على هذا التعليق. فهذا العقد اشتمل على تعليق صحيح فترتب الأثر على هذا التعليق الصحيح لكن العقد نفسه موصوف بالفساد. فيبقى التعريف اللي جايبه البيضاوي حتى الآن الشيخ الإسلامي ما جابش حاجة تضره واضح؟ لكن لو كان مقابل مثلا خلع شيء غير مقصود زي الدم مثلا يبقى التعليق. ما ده احنا هنقوله بقى ده اللي هم بيعتبروه باطل. التعليق كده ما يبقاش صحيح؟ لا ما هو طالما انت حكمت عليه بانه باطل يبقى ده وكانه لم يكن. احنا قلنا ليه ترتب الاثر على التعليق الصحيح مع انه اصلا كل الامر معلق عليه اصلا الحمد والسلام. ليه اصلا حكمنا على التعليق انه صحيح؟ لا هو التعليق نفسه هذا الاشتراط ما لا يوصف الا بهذا. هو علقه على امر يعني لا دلوقتي لو طلع النهار فانت طالق. طلع النهار هو ده يملك تحصيله؟ ما يملكش. او علقه حتى على امر وحش يعني ان فلان قتل فلان فانت طالق فراح قتل فده تعليق صحيح. كما قلنا هذا الكلام يقال على تعليق مثلا على اذا قلنا اذا اتيت بدم ما شابه يكون التعليق صحيح. بس هم لما اعتبروه باطل ان في خلل يعني العقد ما انعقدش اصلا ولا عشان يشتمل على هذا التعليق. لكن في الحاله بتاعتنا دي هو انعقد على وجه فاسد فصح له التعليق وبعد كده في الفقه بقى يشوفوا هيعملوا معاه ايه بقى يكتفوا بالموضوع ده ولا لازم يجيب عوض مقصود ولا يعلق على شيء مقصود او غير مقصود. ما احنا قلنا الاسبوع اللي فات هذا الكلام. بس احنا دلوقتي كلامنا على الخلع الفاسد ما احنا ما جابش سيره الباطل ليه؟ لان الباطل وكانه لم يكن. لكن الخلع الفاسد هو اللي بتترتب فيه الاثار مش الخلع الفاسد. العقد اي عقد فرق فيه الفقهاء بين الفساد والبطلان هيبقى الفرق ايه؟ الفرق ان الباطل وكانه لم يكن والفاسد هتترتب عليه الاثار. لان احنا قلنا ايه؟ ان فاسد كل عقد فصحيح ده في المواطن اللي هم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. لو خلع زوجته على زوجه هو انا شايفها يا مولانا. احنا دلوقتي بنقول لو احنا بنحاول نفهم صناعة الفقهاء، المفروض ان صناعة الفقهاء ما يكونش مغاير لصنيع الاصوليين، فهل ده مما يقصد هذا البول؟ يبقى زيه زي الدم، يبقى باطل. طيب احنا المهم الجواب يعني ايه على ان هم ايه دلوقتي بقى. طيب ما هو الاحكام دي بتفهم فروع العصر بتاعها. المهم المعنى يعني المفهوم يعني هو مثله بالدم في ذلك الوقت لانه لا يقصد. لكن انت بتقول الان بقى يقصد بنقول ما كانش زمان ما كانش في نقل دم. يبقى احنا كده فاهمين الفرع الفقهي كويس. لو انا جيت بقى دلوقتي طبقت الاحكام وقال والله ده هي عندها مثلا مستشفى، قصدي هو عنده مستشفى، قال لها خلياتك مثلا على ايه؟ على 100 كيس دم بس. ما جيش اطبق بقى اقول الشفعيه بيقولوا. لو جيت طبقت يبقى هنا الكلام غلط. يبقى هنا بقى بنتكلم عليه مساله ان احنا ناخد من الكتب القديمه ونطبق على العصر. لابد احنا نبقى فاهمين علل الاحكام، يعني مثلا في مساله الاوراق الماليه والفوائد وكده، بعضهم خرج ده على الفلوس عند الشافعيه. كويس؟ دلوقتي عندهم هم ادله كتير، بس انا بتكلم على هذا الدليل بخصوصه. التخريج ده لا يصح. رغم ان الفلوس عند الشافعيه هي الايه؟ الاثمان من غير الذهب والفضه. كويس؟ بس هذا التخريج لا يصح لو واحد تتبع كده وفهم ليه ايه سبب ان الشافعيه غيروا بين الفلوس وغيروا بين الذهب والفضه في الاحكام، مع كون الذهب والفضه اثمان والفلوس قد تقع اثمانا، ومع ذلك ايه قالوا لا يجري فيها ايه الربا حتى وان راجت. كويس؟ فما جانا خرج الاوراق الماليه على الفلوس تخريج لا يصح على مذهب الشافعي. ليه بقى لا يصح؟ او بقى اللي بنتكلم عليه ده نشوف هم قالوا كده ليه. فنفس الكلام هم دلوقتي قالوا على عوض غير مقصود ومثلوا بالدم، لان الدم كان غير مقصود. لكن دلوقتي الدم غير مقصود ولا مقصود؟ منهم المقصود ومنهم غير المقصود. ايه؟ ما ده بقى امر يطول يا شيخ مصطفى، ده امر يطول. عايز نشرحه لك اشرحه لك بعد الدرس يعني، بس امر يطول. دلوقتي انا مش بتكلم على كل اصل المساله بتاعت الفوائد. نقول هم اللي ذهب الى الجواز استدل بعده ادله، منها التخريج على ايه؟ على الفلوس عند الشافعيه. هذا تخريج لا يصح. ماشي. انا عارف طبعا ان في شافعيه لهم وزنهم قالوا بهذا الكلام، بس يبقى يعني يعني اذا هنمشي بهذا المنوال ما حدش هيتكلم. لكن لا زال المشتغلين بالعلم يردوا بعضهم على بعض، فلا هذا التخريج غير صحيح. بس انا بقول ضربته كمثال على ان انت لو تاملت ليه الشافعيه فرقوا بين الفلوس والذهب والفضه وفهمت ايه الحكمه في التفريق هتعرف ان التخريج غير صحيح. زي ما احنا مثلنا دلوقتي بايه؟ بمساله الدم المقصود وغير المقصود. واحنا كان بيمر معانا في الفقه واحنا بنقرا مع بعض امثله نقول والله لا في العصر ده ينبغي ان ايه؟ ما يكونش ده الحكم. فاخد انا من الكتب القديمه واطبق على العصر ده مش مظبوط. يعني مش انا لازم ابقى عارف في الفتوى ابقى عارف الواقع اللي انا بفتي فيه وبس، لا، وواقع الفرع الفقهي نفسه. هل الفرع الفقهي ده كان مرتبط بواقع معين ولا لا؟ يعني ممكن تعتبره كده. طيب قوله وبإزائها البطلان والفساد. بإزاء ايه؟ بإزاء الصحة. ليه قال البطلان والفساد؟ عشان يبين ان البطلان والفساد عند الجمهور مترادفان. فقال لي يعني ان الفساد والبطلان لفظان مترادفان. طيب ومعناهما ايه بقى؟ انا اقدر استنتج تعريف الفساد والبطلان من تعريف الصحه، ومعناهما كون الشيء لم يستتبع غايته. فعلى هذا يكونان بازاء الصحه اي مقابلان لها. يقال جلس فلان بازاء فلان وبحذائه أي مقابله. أشار إلى ذلك الجوهري في الصحاح. واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة، فإن ذلك خاص ببعض الأبواب، فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه. طبعا هو عبارة البعض زي ما احنا قلنا قبل كده الصادق على القليل والكثير، فكان الأولى بيه ان هو يقول ايه، ان هو القليل يعني ولا الكثير معظم، ان ذلك خاص بايه، باكثر او معظم ابواب الفقه. معظم ابواب الفقه عند الجمهور الفاسد والباطل شيء واحد كالصلاة والبيع. واما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل، حج الباطل خلاص وكأنه لم يكن، هيبطل ازاي الحج؟ بالردة. والحج الفاسد هيفسد بايه؟ هيقع في الجماع، فعندئذ لابد ان هو يكمل، وتترتب اثار طبعا اخرى يعني. لكن لازم يكمل الحج، لا يفسد الافساد. طيب يبقى الحج فرقنا فيه بين الفاسد والباطل. قال لي وكذلك العارية والكتابة والخلع وغيرها، كل دي في بس ده عند بقى الشافعية، كل هذه الأبواب موجود فيها التفريق بين الفاسد والباطل. فدي أمثلة للفروع الفقهية. طبعا احنا قلنا كذا مرة مفيش داعي حد يقعد يستغرقنا في الفروع الفقهية، لأن دي مش طريقة الجمهور. الكلام في الفروع ده طريقة الحنفية، لكن طريقة الجمهور ان احنا بنناقش القواعد بشكل نظري بصرف النظر، لقينا لها فرع فقهي ولا ما لقيناش، لقينا فرع فقهي خير وبركه، ما لقيناش برضه ما لناش دعوه، لان المناقشه في على طريقه الجمهور مناقشه نظريه، مش كان هي طريقه بيسموها طريقه المتكلمين، فطريقه المتكلمين بحث نظري مجرد. لكن اللي العكس بقى الحنفيه، فما حدش يستغرقنا في الفروع الفقهيه. طيب وقد ذكرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك. احنا قلنا غير الكتابة والخلع زي ايه؟ قلنا زي زي الإيجارة وزي الهبة. تمام، فهم في هذه الأبواب زي الإيجارة مثلا فرقوا بين ايه؟ الفاسد والباطل. فرقوا في الإيجارة بين الإيجارة الفاسدة والإيجارة الباطلة. طيب يعني احنا ضربنا مثال، قلنا لو مثلا حصل عقد الإيجارة من سفيه أو من صبي، فإذا قلنا والمستأجر تلفت الإيه؟ العين تحت يده، يضمن ولا لا يضمن؟ بس احنا نقول يعني وجه كل واحد إيه؟ لا لا مش لازم واجه كل واحد ايه، احنا دلوقتي ما نقولش ايه الصحيح، ولا لو قلنا ان هو فاسد يا شيخ علي يبقى ايه؟ يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ خلاص احنا قلنا فاسد كل عقد انت صحيح، فطالما فاسد يبقى ياخد حكم الصحيح، وهو صحيح طالما تلفت تحت يده بالاستعمال تحت يده بالاستعمال العادي فخلاص لا يضمن. طيب ولو قلنا باطل، طب انا سالتني المره اللي فاتت اقتنعت، واضح يعني؟ طيب الباطل لو قلنا ان الباطل يبقى يضمن. ماشي؟ فقال لي وقد ذكرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك. يا شيخ علي ماشيين كده ولا في حاجة واقفة معاك؟ قول لي بس عشان ما تجيش بعد الدرس تقول لي. طيب قوله وغاية العبادة إلى آخره. لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية وهي في المعاملات عبارة عن ترتب آثارها عليها، قاله في المحصول ولم يذكره المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول الكتاب حيث قال والمعني بالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته. خلاص في المعاملات احنا عارفين، ودي تقدمت معنا ان معنى الغاية، احنا قلنا الصحة استتباع الغاية، معنى الغاية في المعاملات ايه؟ ترتب الاثر. ترتب الاثر يعني قلنا حل الاندفاع، اذا كان عملت عقد ايجارة يبقى معناه ايه ان قلت ان العقد ده صحيح، يعني من حقك مستأجر ان انا انتفع بالايه؟ بالعين. والمؤجر من حقه انه يتمتع بالاجر. طيب وأما الغاية في العبادات يعني صحتها. فقائل هم ان العباده توصف بانها صحيحه والمقصود بانها صحيحه ايه ده اللي هنتكلم بقى ايه عليه. المتكلمون لهم تفسير والفقهاء لهم تفسير. فقال المتكلمون موافقة الأمر، اللي هو إيه موافقة الأمر؟ اللي هو الغاية، يعني غاية العبادة. وقال الفقهاء سقوط القضاء. المتكلمون قلنا المقصود بهم في هذا الموضع إيه؟ اللي هم الأصوليون يعني. فقالوا بأن الغاية موافقة الأمر. يعني إيه موافقة الأمر؟ يعني لما بقول دلوقتي إن هذه العبادة أو هذه الصلاة صلاة صحيحة، يعني استتبعت غايتها. واستتبعت غايتها يعني إيه؟ ايه هي الغاية؟ قال لي المتكلم اللي هو موافقة الامر. يعني ايه موافقة الامر؟ يعني موافقة الفعل لامر الشارع، ان وقع الفعل ايه موافقا لامر الشارع، طبعا ولو بحسب ظن المكلف. خلاص. الفقهاء قال لي الغاية حاجة تانية. ايه هي الغاية؟ سقوط القضاء. وفائدة الخلاف تظهر في من صلى على ظن الطهارة، أي وتبين له أنه محدث، فإن صلاته صحيحة على رأي المتكلمين. ليه؟ لأن هي كده موافقة لأمر الشارع ولو بحسب ظن. إذ الشخص مأمور بأن يصلي بطهارة سواء كانت معلومة أو مضمونة. كويس؟ يبقى صلاته صحيحة على رأي المتكلمين وفاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء. لو هو صلى وظن انه على طهارة والامر ان هو ايه محدث، ثم بعد ما صلى تبين انه كان محدثا، هذه الصلاة توصف على طريق المتكلمين او على مذهب المتكلمين بانها ايه صحيحة، وعلى مذهب الفقهاء توصف بانها ايه فاسدة لان القضاء لم يسقط. لكن على يعني كلا القولين لازم يصلي فيه. وكأن الخلاف بس في التسمية. فإن قيل إذا لم يتبين له أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه وليس كلامكم فيه، وإن تبين وبيقول لي لا حاجة من اثنين، إما يتبين أنه محدث أو لا. إذا لم يتبين يبقى خلاص الصلاة عدد بقى. ها؟ ما هو ما أنا أعرفش هيقبل إزاي؟ هو الراجل ما يعرفش. لا لم يتبين، هو صلى ظنا الطهارة والواقع بخلاف ذلك، ثم هو لم يتبين أنه محدث فلا قضاء على القولين. طيب تبين أنه محدث قضاء على القولين، أما الفائدة الخلاف إيه؟ أم قال لي بس إن دي ده هيسميها صحيحة وده هيسميها فاسدة، والشيخ هيصرح بهذا الأمر. كويس. وإن تبين اللي هو يعني أنه كان محدثا وجب القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين القائلين بالصحة أيضا كما قاله في المحصول. فما وجه الخلاف؟ قلنا الخلاف في إطلاق الاسم وممن نبه عليه القرافي. خلاص. يبقى الخلاف بس في ايه؟ في إطلاق الاسم. إن ايه حسب تعريف المتكلمين كده بيقول موافقة الأمر ولو ظن. هو دلوقتي هو عندما فعل هذه الصلاة هو مش في ظنه أنها صحيحة، خلاص يبقى توصف بأنها صحيحة. لكن عند الفقهاء لما تبين أنه هو محدث يبقى التعريف كده مش منطبق لأن القضاء ما سقطش. عندما تبين أنه محدث يتغير الاصطلاح عند الأصوليين ولا يظل صحيحا الصلاة التي أداها؟ إزاي هتغير الاصطلاح؟ هو الاصطلاح شيء واحد، إزاي هتغير؟ هو دلوقتي الصلاة اللي هو اللي هي وقعت وتبين أنه محدث ساعة ما عملها كان موافقا للأمر بحسب ظنه ولا لأ؟ هو ان احنا قلنا موافق الامر ولو بحسب الظن، كان موافقا بحسب ظنه ولا لا؟ يبقى توصف بأنها صحيحة على هذا التعريف ولا لا توصف؟ بس أنا شايف يعني المحل مختلف، يعني الأصوليين قالوا صحيحة وقتما ظن أنها صحيحة والفقهاء ما لهمش كلام، وبعدما تبين أنها فاسدة. لا لا، الفقهاء من قال ما لهمش كلام في نفس المحل. الفقهاء بيقولوا في ظني أنها صحيحة. لا، ما بيقولوا ما جابوش سيرة الظن، الفقهاء قالوا سقوط القضاء. فهو على الأول الرجل لم يتبين له شيء فهي صحيحة عند الفريقين، على الثاني تبين له أنه كان محدث، فعلى كلام المتكلمين هي صحيحة بحسب الظن، لكن الفقيه خلاص في قضاء، سقط قضاء ما سقطش تبقى فاسد. هو مش هيحكموا بيها لأن القضاء ما سقطش، هي يحكموا بالصح يبقى فاسدة ولا حاجة. هيسموها ازاي؟ هو ما نعرفش انه احدث، هو دلوقتي سقط القضاء. اي صلاة كده؟ يعني دلوقتي جالك واحد يقولك يا مولانا انا صليت الظهر وانا يعني متوضي، هتقول له ايه؟ تقول له صحيحة؟ في احتمال انه يكون مكان متوضي فعلا، في احتمال يكون محدث. يعني صحيحة ليه؟ لان سقط القضاء. اقصد واحد ده بعينه يعني مثلا الفار مسألة كده، فواحد اللي ما عرفش ده لم يتبين ده، فبرضه الفقهاء يسموها فاسد حتى لو ما تبين ده، لان في نفس الامر القضاء ده مش امام القضاء اللي هو يقع الفعل. بس احنا دلوقتي كلامنا هم ربطوه بالقضاء وعدمه فقط. الكلام ربط بالقضاء وعدمه، فدي الصلاه دي عند الفقهاء موصوفه بالصحه. زي ما أسقطت القضاء إذا هو لم يتبين. إذا تبين هتوصف بالفساد. هيبقى الكلام ده كله مشروط بعدم التبين؟ اه. طب ما عندما تبين. اعطيني للراجل فرصة، سألت كتير، اتفضل. تقريبا قريت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وبعدين أتاه جبريل وقال له إن النعلين بتوعه فيه النجاسة، فخلعهما وأكمل الصلاة ولم يحصل، ما خبطش ركعتين الجزء اللي فات. لا احنا دلوقتي مش بنتكلم في الفروع الفقهيه، ده برضه مش واخد بالك، ده عندنا اصطلاحات عايزين نشوف بناء على هذا الاصطلاح هذه الصلاه توصف بالصحه ولا توصف بالفساد. لكن الحكم الفقهي ده شيء اخر. يعني هو دلوقتي هذه المساله اللي معانا، هو الرجل بعد ما صلى الاربع ركعات اكتشف انه اصلا مش متوضي. على القولين يقضي لو اكتشف ان هو مش طاهر. في المسألة بتاعتنا ان هو الرجل مش متوضي اصلا، ده باجماع. انت بعد ما صليت اكتشفت ان انت مش متوضي. طب ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام في نصف الصلاة اكتشف ان النعل فيه نجاسة. طيب ده علاقته بمسألتنا؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوضي. هو عاوز يفرق اللي احنا عبرنا هنا الناسي في النجاسة وما عبرناش الناسي. لا، ده مش مسألتنا. يعني مسألتنا ايه؟ بنتكلم على فرع فقهي. نفترض ان في الفرع ده، نفترض يعني ان بعض قلب القضاء وبعض لم يقل، هننظر بقى اللي قلب القضاء يبقى الصلاه فاسده، واللي قلب عدم القضاء تبقى الصلاه صحيحه. لكن احنا بقى في هنا ما يهمناش ايه الراجح فقها، انا بس ده هيسمى ايه. زي ما احنا جينا مثلنا كده في مساله الخلع الفاسد، او مثلنا بالاجاره الفاسده، القولين دول موجودين. احنا ما قلناش والله هي فاسده ولا باطله، يعني ما يهمناش اصلا هل هذه الاجاره فاسده ولا هذه الاجاره باطله، ده مش بحثنا. لكن احنا بحثنا اللي سماها فاسده ليه وهيترتب ايه، واللي سماها باطله ويترتب ايه، عشان ده البحث بتاعنا. لذلك انت لو جبت لي فرع فقهي على قول فقيه بيقول والله ان هو اسقط القضاء، وفقيه اخر بيقول لم يسقط القضاء، هيبقى بحثنا بناء على هذا التعريف، على كلام الاول تسمى ايه وعلى كلام الثاني تسمى ايه. الراجح في الفقه ايه ما يهمناش، لان احنا ندرس اصول. طيب، واحنا الكلام ده على فكره قلناه في الورقات اكتر من مره لو انتم فاكرين، قلنا احيانا كنا نجيب بعض الفروع نمثل بها، قلنا يكفي في صحه التمثيل ان يكون الفرع موجودا ولو على مذهب من المذاهب، فكنا احيانا نمثل القاعده دي يوضحها الفرع ده عند المالكيه مثلا. ما قلنا ما يجيش بقى حد يقول طب لا اصل ده من حيث الفتوى مرجوح، ده مش مسالتنا اصلا، لان هو الهدف من التمثيل ان احنا نوضح القاعده، فالخروج عن الهدف يبقى تضييع للوقت. واخدين بالكم؟ انا عايز اوضح القاعده معناها ايه. وضحت خلاص. في الفروع بقى امر اخر، يعني مساله التطبيق دي تبقى مشكله معانا، يعني لما ربنا يكرمنا ويكرمكم كده ونقعد نشرح كتاب الشيخ من دقيق العيد في شرحه عمده الاحكام. ده كتاب من شرح احاديث الاحكام، وفي نفس الوقت من الكتب العظيمه اللي تعتبر فيها تخريج فروع الاصول. هتلاقي بقى معترك العلماء، القاعده متفق عليها، وده بقى بيطبق بشكل وده بيطبق بشكل. يعني اختلاف القواعد ده ممكن يكون طبعا هو سبب من اسباب اختلاف الاحكام بين الفقهاء، بس احيانا تكون القاعده متفق عليها والنظر في الفروع نفسه مختلف. خلاص. ايوه يا شيخ علي. عندما يصلي المصلي ضمن وضوء، هو عند الاصوليين صلاته صحيحه لانه الامر في ظنه، وعند الفقهاء ايضا تكون صحيحه لانه في ظنه. مالناش دعوه بظنه، المعيار مطالب بالقضاء ولا لا؟ مش عارف انا عمال اقول كلام واضح وانت عمال تلف وتدور. ماليش دعوه بظنه دلوقتي، هو الان صلى حاجه من اثنين، يتبين الحدث يا اما لم يتبين الحدث، صح؟ اذا لم يتبين الحدث في قضاء تبقى صحيحه، تبين الحدث في قضاء تبقى فاسده. على راي الاصوليين وعلى راي، ماليش دعوه دلوقتي بالاصوليين، خلصنا من الاصوليين. انت مشكلتك في الفقهاء، الضابط بتاعهم القضاء وعدمه. فانت دلوقتي عمالين نقول احنا القضاء وعدمه، انت عمال تتبرع بكلام اجنبي ليه عن الموضوع؟ انا مالي دلوقتي، انا احنا عمالين نقول دلوقتي الفقهاء بيقولوا القضاء وعدم القضاء. سمعت مني بقول لك موافقه ولو بحسب الظن؟ ده قلنا كلام الاصوليين، الفقهاء كلامهم واضح. وكلامه واضح وما فيهوش ادنى مشكله، يا اما يقضي يا اما لا يقضي. اذا قلنا له لا تقضي يبقى صلاتك صحيحه. هي دي طريقه الفقهاء. الراجل بيكلمك عن الفقهاء بيعملوا ايه في الفروع، قلنا له اقضي يبقى الصلاه مش صحيحه. يا يعني معقول هقول له اقضي ومع ما اكون الصلاه صحيحه؟ لا. المتكلمين بقى ناس عندهم شيء من الايه، من التدقيق والتعمق، دي الطريقه بتاعتهم دايما. فيقول لك لا اصل بحسب الظن بحسب، فهو المتكلم جعل الضابط ايه، موافقة الفعل الامر الشارع ولو بحسب ظنه، فبناء على ذلك هتوصف صلاته بالصح. لكن الفعل اولا موصوف بالصح. لا هو المشكلة عنده مش في المتكلمين، المشكلة عنده في الفقهاء. الضابط عند الفقهاء هو القضاء وعدمه. ده القدر ده واضح ولا مش واضح؟ طيب ايه المشكلة بقى؟ هو الخلاف في التسمية زي ما الشيخ قال، قلنا طب احنا قلنا كده، بس دي لسه هنتكلم عليها قدام شوية. لا ما في نفس الامر، ما الفقهاء ما لا القضاء في نفس الامر. لا ما هو اصل هو لو هو صلى وهو محدثا هو سقط القضاء عنه لانه دل في وسعه، لانه لم يتبين له الحدث. احنا قلنا المره اللي فاتت ان سقوط القضاء معناه ايه، لو انت نسيت بقى. قلنا السقوط هنا مش معناه ان، وقد يشعر بان ايه، بان كان القضاء واجب ثم ايه ثم سقط. فقلنا لا، المقصود بالسقوط هنا الدفع لا الرفع. لا قلنا بعضهم عنبر بالاسقاط، مش قلنا السقوط هو الاسقاط، وشرحوا الاسقاط معناه الاغناء. لكن هو سواء قلنا السقوط او الاسقاط، المقصود بالسقوط هنا دفع الوجوب لا رفع الوجوب. واضح يعني ايه؟ يعني ايه دفع الوجوب لا رفع الوجوب؟ يعني انا دلوقتي انا صليت الظهر اهو خلاص، فمعنى ان هي صلاه صحيحه ان ايه، ان لا لا لا لا, لا يكون واجبا عليا ان انا اديها مره اخرى. لكن قلنا ان عباره سقوط او اسقاط مشعره بانه كان واجبا ولما انا صليت رفعت الوجوب. لا، والحقيقه هو الوجوب لم يوجد اصلا عشان ارفعه، ولكن هو اللي حصل ايه، هو دفع يعني منعه من الوجود. واضح الفرق؟ واضح يا شيخ طلحة؟ غير واضح، غير واضح. طيب نعيد مرة ثانية. دلوقتي عبارة الفقهاء بيقولوا سقوط القضاء، صح؟ لما أنا أقول سقوط القضاء، القضاء ده بيكون داخل الوقت ولا خارج الوقت؟ خارج الوقت. طيب هو دلوقتي الراجل صلى الظهر الساعة واحدة، جه واحدة ونص اكتشف انه ايه، انه صلى من غير وضوء، هنقول له ايه؟ صلي. دي اسمها ايه؟ في الوقت. تعالى كويس. القضاء في هذا التعريف مش المقصود به القضاء الاصطلاحي، ولكن المقصود بالقضاء هنا تكرار الفعل مرة ثانية، سواء أكان في الوقت أم خارج الوقت. أما قال لي سقوط القضاء، لأن لو أنا ما فسرتش القضاء كده هتبقى فيه مشكلة، لأن دلوقتي بيقول لي قال الفقهاء إن هو الصحيح يعني إيه سقوط القضاء. طيب دلوقتي لو هو لو هو صلى واكتشف الايه اكتشف الحدث، بس اكتشفه في الوقت، ما هي هيصلي مش قضاء. اي لا، ما هو الاصطلاح انه اداء. طيب صلى ساعه ونص بقى اداء كده عليه قضاء؟ لو احنا فسرنا القضاء بالاصطلاح يبقى كده القضاء ساقط اهو، يبقى المفروض ان اللي كان الصلاه الاولى تصف بالصحه ولا بالفساد؟ كان المفروض كده، لكن هي حقيقه موصوفه بالصحه ولا بالفساد؟ بالفساد. فهنا هيجي يعترض عليا تقول لي طب انت قلت سقوط القضاء، فقلت له لا، القضاء المقصود بايه؟ تكرار الفعل مره ثانيه، سواء كان في الوقت ام خارج الوقت. واضح يا شيخ علي؟ كويس، يبقى ده معنى القضاء. طيب كلمة السقوط، كلمة السقوط والإسقاط كلاهما مشعر بإيه؟ لأن كان فيه شيء واجب ثم إيه؟ رفعه إيه؟ رفعه الفعل. ده هذه القضية كلها. فهل دلوقتي هو لما صلى وقلت إنه هو صلاته صحيحة، هل كان الوجوب القضاء واجب ثم أدائي للفعل بطريقة صحيحة هو اللي أسقطه؟ ولا أداء للفعل بشكل صحيح أساسا منع من الوجوب، منع من الوجوب مرة، من أداء الفعل مرة ثانية منع، يبقى هو دفع ولا رفع؟ دفع. فاحنا قلنا السقوط مشعر بالرفع، لكن المقصود بالسقوط هنا إيه؟ الدفع للرفع. واضح؟ يبقى سقوط القضاء إيه؟ زي ما قلنا قبل كده، دفع وجوب تكرار الفعل مرة ثانية. يبقى السقوط معناه دفع الوجوب للرفع، او يبقى القضاء معناه ايه؟ تكرار الفعل مره ثانيه، او اداء الفعل مره ثانيه في او الاتيان، بلاش الاداء عشان ده برضو ايه، الاتيان بالفعل مره ثانيه سواء اكان في الوقت ام خارج الوقت. كله كده فاهم؟ اللي مش فاهم يقول الضعيف امير الركب. المفروض ان تنين ننزل لحد ايه؟ اقل واحد. بس اللي هيسأل تاني يقول لك يبقى انا كده اقل واحد في الحتة دي، يعني مش لازم يبقى على طول، يعني في الحتة دي، وواحد تاني يبقى اقل في حتة تانية نوزعها. ايه يا شيخ علي؟ الشيخ علي مدقق بقى، مش عشان هو اقل، لا مدقق. ايه واضح؟ طيب يبقى الخلاف في المسألة اللي احنا في الفرع الفقهي اللي جابه لي، قال لي الخلاف في اطلاق الاسم وممن نبه عليه القرافي. طيب بيقول لي ويتخرجوا على الخلاف صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه بها، وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافعي، حكاه الإمام في النهاية قولين، والمتولي في كتاب الإيمان من التتمة وجهين، وبنى عليهما لو حلف لا يصلي. مولانا الايمان انا قلت ايه؟ لا، والمتولي في كتاب الايمان، في كتاب الايمان من التتمة وجهين، وبنى عليهما لو حلف لا يصلي. بيقول لي ان صلاة فقد الطهورين دلوقتي، بيقول لي اتخرج على هذا الخلاف، الواحد صلى فقد الطهورين يعني فعادم للماء وعادم للتراب، طب الصلاة دي هتصف بالصحة ولا بالفساد؟ ايوه عايزين بقى نشوف على كلام الفقهاء كده، يعني بيقولوا انتوا دلوقتي قلتوا انها صحيحة اللي هو صلاة فقد الطهورين، ومع ذلك بعض الفقهاء قال لي صلي والصلاة صحيحة لكن ايه تعيد مرة تانية. فازاي انت وصفتها بالصحة مع ان انت طلبت بالقضاء، وتعريفك للصحة هي سقوط القضاء او لغاية الصحة في العبادة سقوط القضاء. فدلوقتي صلاة فقد الطهورين على قول من قال انه يعيد مش مسقوط القضاء صح؟ فايه الحل بقى؟ اعترض الشيخ الاسلامي ده كده سليم ولا لينا جواب عليه؟ احنا قلنا برضو المرة اللي فاتت عشان كده عمال بعيد، لان قالوا لي ده موضوع الصحة والفساد ده عايز يتعاد عشان يتضح يعني، فمفيش مشكلة نعيد. ايوه الشيخ علي، عايز الشيخ علاء عايز تجاوب. الله بس احنا ادينا السبت وقلناها يوم دلوقتي اللي هي طالما انت بتنقل كلام الفقهاء وبتقول ان هذا الخلاف يتخرج، يبقى عليك ان انت برضو تنظر الى صنيعهم ويعني ولما قالوا هذا. فهم عندما قالوا بسقوط القضاء ماذا قصدوا؟ احنا دلوقتي شرحنا معنى السقوط ومعنى القضاء. طيب صلاة فقد الطهورين المفروض ان هو المكلف اتى بما طلب منه شرعا صح؟ فهو ايه المطلوب منه شرعا؟ ان هو يصلي لكن في طهارة معجوز عنها، فهو صلى من غير هذه الطهارة المعجوز عنها، ففعله يوصف فعلا بالصحة. كويس؟ ايه؟ ده موافق الامر. لا انا دلوقتي بنتكلم على الفقهاء، الاعتراض كله على ان الفقهاء قالوا الصلاة صحيحة ويعيد. يعني هو مولانا بيبني خلاف حقيقة في المسألة. يعني هو المسألة فات بخلاف فوز. يعني دلوقتي يجيب خلاف حقيقي. ده بحسب كلامه يعني. لكن هو الحقيقة ان احنا عايزين نفكر كده، ان احنا قلنا المرة اللي فاتت، قلنا والله لما صلى هذا المكلف اللي هو فاقد الطهورين هو اتى بالمطلوب منه شرعا صح؟ ولما وصفنا بالصحة كان هذا الوصف بناء على انه اتى بما يستطيعه وصلى من غير طهارة لان هذه الطهارة معجوز عنها. كويس؟ سقط القضاء. سقط القضاء. ده طالما انت بتنقل بقى كلامه في الفقهاء فلازم تفهم تاخذ الكلام على مراده، يعني مش ما ينفعش نعترض على الفقهاء بالتعريف وهم اصحاب التعريف انفسهم في الفروع المراد بتاعهم بين لمن يراجع يعني. كويس. فهو لما صلى صلاه فقد الطهورين الصلاه موصوفه بالصحه ومسقطه للقضاء بناء على الطلب الاول، وهم بيقولوا او هكذا ينبغي ان يفهم كلامهم ان هو لما هيصلي مرة تانية بيصلي بطلب جديد لا بالطلب الاول، ويبقى معنى كده لما هم عرفوا ان الغاية هي سقوط القضاء يعني سقوط القضاء بناء على الطلب الاول لا الطلب الثاني. يعني هو لما حضرته الصلاة وهو عادل من الطهورين توجه اليه بطلب ان انت صلي، فهذا الطلب خلاص مسقط القضاء. لكن وجد الماء او يعني زال هذا العذر بيطلب بطلب جديد. وحتى المثال اللي ذكره بتاع المتيمم في الايه في الحضر لعدم الماء في مكان يغلب على ظن وجود الماء، هم الفقهاء لما قالوا له تعيد ليه؟ طبعا مش كل الفقهاء بيقولوا تعيد، هنتكلم على من قال بانه يعيد، فهو بيقول ده بطلب جديد. يبقى الطلب الاول هو امتثل ليه، وطالما امتثل ليه خلاص يبقى مش مطالب بالقضاء بناء على الطلب الاول. ده لا يمنع ان ممكن يكون مطالب باداء الفعل مره اخرى بناء على طلب جديد. ففعله يوصف بالفعل بالصحه لانه اتى بما طلب منه شرعا، وهو امتثل للطلب وخلاص ما بقاش الذمه مطالبه بشيء بناء على الطلب الاول. لكن هل في مانع ان يتجدد الطلب بامر جديد؟ مفيش مانع خلاص. اللي انشأ الطلب الثاني هو طلب الشارع. يعني ايه اللي خلى الفقيه طبعا ده مش الفروع دي مش متفق عليها، هنقول عند من قال، يعني بعض الفقهاء بيقول ايه ان هو يعيد، وبعضهم بيقول لك لا ما يعيدش، بس اللي بيعيد عنده بناء عليه بيقول بناء ان في طلب جديد، واللي بيقول ما يعيدش خلاص هو اتى بما عليه. ادي معنى الكلام. فهنتكلم دلوقتي، مش بنتكلم على اللي طلبه بالاعاده، الفرع الفقهي ده صحيح ولا غير صحيح. هنتكلم دلوقتي ان هو بيقول انت بتعترض عليهم بكلامهم، فهو كلامهم ان هذا طلب جديد. كون بقى ايه اللي انشا الطلب الجديد، وهل فعلا في طلب جديد ولا لا، وهل الكلام ده صحيح؟ طب ما مختلف فيه، بس الحاصل دلوقتي انت بتعترض على الفقيه اللي قال بسقوط القضاء بالفرع بتاعه هو، يبقى لازم تعترض بالفرع بتاعه بناء على مراده ولا على فهمك انت ولا على راي فرع فقهي اخر، تبقى دي لخبطه. دلوقتي انا عندي فقيه قال لي ان يعيد بطلب جديد، وفقيه قال لي لا ما يعيدش، ما فيش طلب جديد، خلاص ما يعيدش، ما فيش طلب جديد، كده واضح. اما اجي انا اعترض على الفقيه اللي قال لي يعيد، اقول له لا انت كده كلامك ملخبط، انت قلت صحيح مع ان انت قضيت، فازاي الكلام ده؟ ولما يجي يرد عليا اقول له اصل ما فيش طلب جديد، فانت بتعترض عليه بمذهب اخر، ما ينفعش. انا مش معترض، انا بس عايز افهم وجهه نظره في الطلب الثاني. ما احنا دخلنا برضه نقشه الفرع الفقهي. احنا دلوقتي عايز افهمك، احنا واخدين فرع فقهي جاهز متقال فيه حكم، ما لناش دعوه هو صحيح ولا غير صحيح، دي صعبه. وهو في فقيه اخر بيقول لا ما يعيدش، انا بالفعل انا عندي فرع فقهي بيقول كده، فانا لما نظرت في كلامهم لقيت ايه؟ لقيت بيقول لي الفرع الفقهي ده بيقول لي الاولاني صحيح والثاني بناء على طلب جديد. هل هذا الكلام صرف النظر بقى فعلا في طلب جديد ولا ما فيش، هذا الكلام معارض لتعريف الفقيه بانه سقوط القضاء؟ فهو الشيخ دلوقتي بيعترض عليهم، بيقولوا انتوا في الفقه قلت ان هو فعله صحيح ويقضي، فبنقول له طيب انت طالما انت بتنقل هذا الكلام يبقى ينقل على مرادهم، فمرادهم ايه؟ مرادهم انه يقضي بطلب جديد. فالفعل الاول صحيح، ليه الفقهاء قالوا صحيح؟ قالوا لانه سقط القضاء بالفعل، هو مش مطالب بالقضاء بناء على الطلب الاول، لكنه طولب باداء الفعل مره ثانيه بناء على طلب جديد. هذا الطلب بقى فعلا حاصل ولا مش حاصل، الإعادة دي سليمة ولا مش سليمة، ده خارج موضوعنا، واضح؟ احنا مشينا دلوقتي مع القول اللي فيه تسميتها صحيح على الاقل انها صحيحة. ايوه تمام، هو ده محل النقاش. دلوقتي هم قالوا انها صحيحة بناء على سقوط القضاء، فالشيخ الاسناوي قاعد يفحفظ في الفقه كده، قال انتوا بتقولوا طالما سقط القضاء يبقى صحيحة، طب انتم معاشر الفقهاء قاعدين نستبطلكم من كلامكم، نفهمك ايه؟ ندينك استبطلكم من كلامكم، فرع فقهي اهو تايه محدش خد باله منه غيري، ان ايه؟ ان ادي فعل قلتوا عليه صحيح ومع ذلك طلبتوه بالقضاء، وكان بناء على تعريفكم كان المفروض تسموا هذا الفرع ايه؟ هذا الفعل الاول تسموه فاسد. فقلنا له طالما انت خدت كلامنا كده وقعدت دققت هذا التدقيق، ما احنا بنقول يا عم الشيخ الاسناوي الفعل مرة تانية ده بناء على طلب جديد مش بالطلب الأول، وكان لازم تواخد بالك من كلامنا لما قلنا سقوط القضاء يعني سقوط القضاء بناء على إيه؟ على الطلب الأول، وهذا لا يمنع أن القضاء ممكن يبقى مطلوب بطلب جديد، كده واضح؟ كويس، لأن عارف لما بيتكرر هذه الاعتراضات بيبقى الواحد بقى بفترة كده عنده القدرة على حصر الذهن فين؟ في المسألة. احنا قلنا دي كتير من النزاعات اللي موجودة على الساحة بالذات اللي فيها ايه تبديع وتفسيق، ما ردها لايه؟ الناس ما قرتش على العلماء ومش فاهمين ايه موضوع النزاع، فحصل التراشق، واحيانا قد تجد ان ايه؟ ان اساسا جهة الكلام منفكة، وده بيتكلم في شرق وده بيتكلم في غرب، ومفيش قدرة على حصر الذهن. زي ما يعني شيخنا الدكتور علي كان دائما يقول ان ايه الفرق بين الفقيه وغيره؟ هو تلك الذهنية الفارقة. ايه الذهنية الفارقة؟ اللي عندها القدرة على ان تفرق بين الشيء ومثيله، الشيء وصورته، الشيء واثره، الشيء ونقيضه، ويتني طول عمره كده عمال يتدرب لحد ما ايه يلقى الله عز وجل. هو ده اللي بيفرق الفقيه بينه وبين غيره، قدرته على حصر الذهن في الصورة المعينة وما يحصلش سيلان للذهن بصور كثيرة. انت ممكن تجد ان ايه ان كتير ممن يتكلم في المسائل ممن لم يتعلم يعني بهذه الطريقة وانه قاعد مدة طويلة ليلة نهار تلاقي ايه مجموعة من الصور عمال يخلطها في بعض. واحنا استفدنا ايضا من كلام القرافي وغيره ان ايه اللي يفرق بين فقيه واخر او بين الفقيه وغير الفقيه، ان الفقيه عنده القدرة على ان هو يفرق بين الاشياء التي ظاهرها التماثل وده علم الفروق، او ان يجد ذلك الرباط المشترك بين الاشياء المختلفة وده علم الاشباه والنظائر او القواعد الفقهية. تلاقي انت عندك ايه فتمسك القواعد الفقهية كده تلاقي فروع من ابواب كتيرة بس في بينها رباط. تمسك علم الفروق تلاقي اشياء ظاهرة التماثل لكن هو قدر ايه قدر ان هو يفرق، فده كويس. حكاية حصر الذهن دي فعلا محتاجة تدريب قوي جدا يعني. نعم. الامر للتكرار او لا عند الشافعية الامر ايه؟ لا يقتضي التكرار. مش شرحنا كده في الورقات؟ لا لا يقتضي التكرار. لكن هو في كل الافعال اللي هو بيطالب بها بناء على ان هذا العذر قد زال فكأنه قد توجه اليه طلب جديد، مش يعني مش بالضروره يبقى فيه نص، لكن هو لما فعل اولا لان ده المستطاع، لكن زال العذر الان فكأن لا زال الايه مش لازال كأنه قد توجه اليه طلب جديد. وده مش موجود عند الشافعيه بس على فكره، ده موجود عند المذاهب الاربعه هتلاقي لها صور ان هو يطالب ثم يعيد. احنا مش جبنا معانا مثال الاسبوع اللي فات باين في الفقه الحنبلي انه بس مش متذكر الفرع في الفقه الحنبلي برضه كان قلنا له يعمل ويعيد لو لابس الخف نجس وخاف اذا صنع الخف الضرر تختلف الاعضاء فامرناه بالصلاه واذا لازلت ضروره يبقى عيد الصلاه. هذا فرع مثلا موجود عند الحنفي. فهو فعل اولا ليه؟ لان هو الخطاب متوجه ليه وده المستطاع كويس. اعاد تاني مره ليه او فعل مره تانيه ليه؟ لان خلاص زالت الضروره فكده توجه الطلب من جديد. اللي انت بتقوله كويس يعني ده الفرع ده احنا درسناه المره اللي فاتت الحنابلة قلنا لهم الشيخ الاسلام تيميه او حنبلي اهو في المساله دي بيقول لك لا بيخالف، يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها في الشريعه ان الفعل يتعمل مرتين وفي كل مره يوصف بالصح، بيقول لا يعرف هذا في الشريعه. فده وجهه نظر برضه، بس احنا دلوقتي الان مش بنتكلم في الفرع الفقهي يا ترى ابن تيميه كلامه صح ولا كلام الحنابله ولا صح، يا ترى في المساله دي كلام الشافعيه صح ولا الوجه الثاني اللي عند الشافعيه ولا صح. لا نقول اللي قالوا كده هل فعلا هم في عندهم تناقض مع التعريف؟ فبنقول لا، لان هم بيقولوا انما حصل هذا بطلب جديد. وذلك في الفرع اللي ذكره الدكتور حازم ايضا في مساله الخوف دي برضه بطلب جديد. وهو يرد اهو، لكن تفسير الفقهاء منتقد بصفات المتيمم برضه منتقد. نكمل. طيب يا شيخ علاء هو كلامك مظبوط، يقول لكن تفسير الفقهاء منتقد بصلاه المتيمم في الحضر، فمنتقد ده اعتراض اهو برضه على التعريف بعدم الجمع كويس. منتقد بصلاه المتيمم في الحضر لعدم الماء والمتيمم لشده البرد ووضع الجبائر على غير طهر وغير ذلك، فإنها صحيحة مع وجوب القضاء خلاص. فدي هذه كل هذه الصور موصوفة في ألسنة الفقهاء بالصحة، ومع ذلك فيبقى كهذه الفروع كلها دخلت في التعريف ولا خرجت؟ خرجت، لأن هو القضاء ما سقطش. ماشي، يبقى ده اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع ولا عدم المنع؟ مش معايا. طيب عدم الجمع ولا عدم المنع برضو مش معانا دلوقتي. هو ذكر فروع برضو فقهية فبيقول ان هذا التعريف منتقد. طبعا انا عنقد التعريف ازاي؟ اما اقول ان هو غير جامع اما انه غير مانع مش كده. طيب فقال لي ده عندي فروع تانية، صلاة المتيمم في الحضر لعدم الماء كويس، طبعا عند الشافعية بيقولوا في مكان ايه يغلب على ظن وجود الماء فيه، او المتيمم لشدة البرد، او اللي وضع الجبيرة على غير طهر. فهذه الصور موصوفة بالصحة عند الفقهاء وبيطلبوه بان يصليها مرة تانية. كويس؟ هيو واحد يقول لي طب ليه؟ مش موضوعنا. المهم الفرع الفقهي بالفعل موجود ان هو صحيح، اصل تبليها يبقى الامر هيطول. هو دلوقتي الفرع ده موجود ان هو فعلا قالوا الفعل ده صحيح ويقضي. فده وانت قلت لي ان تعريف الصحة هي استتباع الغاية، قلت لي الغاية هي سقوط الايه القضاء. طب القضاء كده سقط ولا لم يسقط؟ يبقى هو بناء على هذا التعريف هذه الافعال صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة بناء على التعريف. بناء على التعريف صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة ولا صحيحة؟ غير صحيحة. كويس؟ وهي عند الفقهاء اعتبروها صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. يبقى دلوقتي خرج ما حقه الدخول، مش كده؟ يبقى التعريف جاء غير جامع ولا غير مانع؟ لا غير جامع، هو جامع لازم يلم يعني. كويس؟ فدلوقتي ما كان حق الدخول خرج، فهو ما جمعوش، خرج فلت منه. ماشي؟ فدي ادي الاعتراض. فإنها صحيحة مع وجوب القضاء. يبقى ده اعتراض من الشيخ الإسناوي على التعريف بعدم الجامع. جوابه ايه بقى؟ خلاص احنا قلنا بقى ان هو هذه الافعال فعلا صحيحة ومش خارجة ولا حاجة، وانما هذا القضاء انما هو ايه بامر جديد، هذا الفعل انما هو بامر جديد. يبقى كده التعريف جامع برضو ولا كلام الشيخ الإسناوي سليم؟ جامع. قال لي وأيضا دي الأيضية دي رايحة على فين؟ كل كلمة عايزين نفهمها. وأيضا يعني ايه وأيضا؟ طبعا الناس بتقرا كده وأيضا وخلصنا. ايه؟ وأيضا يعني ايه ينتقد أو انه غير جامع. تمام، غير جامع. بيقال لي الجمعة توصف بالصحة والإجزاء ولا قضاء لها. دلوقتي هو لو صلى الجمعة ثم صلىها برضو لا يعني هو دلوقتي هو صلى الجمعة ووصفت بالصحة وما لهاش، ثم تبين ان الاداء فيه ايه في هذه الحالة. لا مش في ان في اداء فيه خلل، يعني الجمعة مثلا وتيمم لها مثلا زي المسألة بتاعتنا فما لهاش قضاء، مش كده؟ لا نفس خليها نفس الصورة بتاعتنا. صلاة المتيمم هو صلى التيمم في الحضر مع ايه او صلى بالتيمم لشدة البرد الجمعة فموصوفة بالصحة. هنقول له ايه عيد، بس هيعيدها اثنين ولا يعيدها اربعة؟ مش كده؟ فيبقى فقال لي توصف بالصحة ولا قضاء لها. طبعا احنا نقدر نجيب ونقول لا والله هو ممكن الجمعة تقضى وكل حاجة. هو دلوقتي لو الجمعة أديت على وجه فيه خلل وكان لازال الوقت، ما في ايه المانع انها تقعد تاني بهيئتها؟ مفيش ما يمنع، وفي ما يمنع ان الجمعة تتصلى الساعة 2؟ لا تقعد جمعة. ما هو لو هو لوحدي هيبقى في الحالة دي هيصف، لا ما هو في الحالة دي هيبقى برضه بطلب جديد. لكن ظهر طلب جديد. لكن دلوقتي لو الجماعة كلها بيقولوا ايضا في الجمعة توصف بالصح ولا قضاء لها، لو الجماعة كلها اكتشفت ان الاداء كان فيه خلل. كويس؟ لو في الاداء فيه خلل فيما يمنع ان يعيد الجمعة تاني؟ احنا بعد ما صلينا الراجل طلع لهم ايه يا جماعة انا ما كنتش متوضي، او الراجل ايه طلع في الاخر انه مرتد احنا مش واخدين بالنا. فنعمل ايه في ما يمنع ان واحد تاني يقوم يجمع بينا؟ في مانع اصلا بعد ما كده اكتشفنا الموضوع؟ في مانع؟ لا ما صلاة فرض خلاص يبقى مش هينفع التمثيل اللي انا قلته. لان صلاة فرض هيبقى خلاص ايه الفرق بين ان هو صلى الجمعة ولا صلى الظهر؟ هيبقى فيه نفس الكلام انه يعيد بطلب جديد. هيعيد الجمعة لوحده. لا ما هو في طلب جديد خلاص. هيدا مش هيدا أربعة، هيدا أربعة. أربعة؟ لا ما هو لا لا ما فيش اعتراض، ما هو ده برضو طلب جديد، الأربعة دول بطلب جديد. ماشي ما هو اعتراضه مش اعتراضه على على الفعل الأول الموصف بالصحة مع مع وجود القضاء. لا لا اعتراض بعد بعد ما الجامعة أيضا. دلوقتي هو ال الصورة بتاعتنا اللي هو هو بيقول عشان توصف بالصحة لازم تكون مسقطة للقضاء. طيب ما ايوه دلوقتي لا لا لا ما هي ما هي هي موصوفه بالصحه فعلا موصوفه بالصحه. لان هو ما فيش قضاء عشان تسقطه، ده كلام الاسناوي. ما فيش قضاء عشان تسقطه يبقى ما يبقى مش هتدخل في التعريف، وهي موصوفه بالصحه فحقها الدخول. هي ما دخلتش ليه؟ ما دخلتش لان ما فيش قضاء تسقطه. ايه لا ما هو دي مش صورتنا، ما انا قلت بقى مش هينفع التمثيل ده. يا شيخ علاء ما احنا قلنا مش المساله بتاعتنا دي، احنا بنتكلم على دلوقتي لو هم فعلا بالفعل الجماعه ادوا الجمعه فيها خلل فهو بيقول ان ما لهاش قضاء، فالجواب ان لا، ايه المانع ان يحصل لها قضاء بالفعل؟ لكن لو صلاه فقد الطهورين هتبقى المساله بتاعتنا الاولانيه. الفرد ده اللي صلى فقد الطهورين هيبقى داخل مع المساله الاولى بتاعتها. هو مولانا الطلب الاول دلوقتي احنا قلنا ايه؟ اللي صلى فقد الطهورين ده قلنا ان هو ادى ما عليه، ففعلا القضاء سقط بالطلب الاول، سقط بالطلب الاول. قضاها اثنين قضاها اربعه مش هتفرق. لا لا ما هو هو أداها ثانية، ما ده بدل، ما البدل يقوم مقام المبدل منه، مش ده بدل، مش الركعتين بدل. طيب أربعة ما هو ده قائم مقام ده، الاعتراض لا زال قائم، هو كده ما قضاهاش دلوقتي. لو هو هو قلنا له عيد الصلاه سواء عدد داخل وقت او خارج، هو كده ما قضاهاش. بس هو مش عشان كده قلت لك دي هترجع للصور الاولى، لكن وايضا يعني هو جاب صوره جديده. الصوره الجديده ايه؟ ان هو الجمعه اشتملت على ايه؟ على خلل، والجمعه اتفضت. هتتعاد بهيئتها بقى ازاي؟ خطبه جمعه وركعتين فبيقول ان مفيش ما يمنع ان فعلا لو اكتشف الخلل اثناء الوقت انه يبقى في قضاء. طيب يعني طيب كيف يكون لها قضاء ولا ينفي اصلا القضاء؟ رباعيه جمعه ويقول اصلا لا قضاء لها لانها لا تقدر رباعيه، فاذا كنت رباعيه اصبحت ظهر. انا بتكلم على الصوره دي يا شيخ فارس. هو هم دلوقتي في مانع ان هم يجمعوا مره ثانيه؟ ازاي ما لا تقبل؟ لا يعني ايه يعني ايه لا تقضى؟ يعني هو حتى لو فرد لوحده مش هيعيدها اربعه؟ سقطت كده من ذمته؟ ايوه يعني هيعملوا ايه؟ لا تقضى نهائيا؟ لا هو دلوقتي باختصار ان الجواب في دي وفي دي ان هو ما فيش ما يمنع ان هي بالفعل تقضى، وان هي لو تكررت مره ثانيه فانما هو بطلب جديد وخلاص. يبقى كده هو بالنسبه للوقت هو لو حصل خلل هل اصلا قضاء اعترض مثلا في شروط الجمعة مثلا، هل أصلا فقهاء مصلحة أصلا عشان بتنوي استشكال الخلل في ايه؟ في العدد مثلا أو في شروط الفقهاء أو الكلام كده، هل أصلا فقهاء يسموا صورة الفقهاء كلها أصلا؟ يعني هل أصلا مستشكل؟ لا، الصورة دي ما متوصفش بالصحة بقى. هو بس هو الاثنين بيستشكل، انت قلت سقوط القضاء فاشترطت ليها القضاء، والجمعة ملهاش قضاء. الجمعة بنتكلم الهيئة الاجتماعية دي، يعني بعد ما انت بعد ما تفرقنا ملهاش قضاء، فهل يشترط لها عشان يكون هذا التعريف صحيح؟ فاحنا قلنا لا، لان القضاء اصلا مش مقصود بالقضاء الصلاح. طيب ما هو الشيخ الاثنوي دلوقتي عمال يذكر فروع عشان ينقض هذا التعريف، فهو الجواب زي ما احنا قلنا، الجواب ان هذا الفعل مرة تانية بالنسبة للفرع الاول او الفروع الاولى اللي ذكرها، انما هو بطلب جديد. والفرع التاني حتى وان انه لا، ما فيش مانع ان هم يعيدوا مرة تانية ويبقى فيه اعلم فيه قضاء فيه ليه في بعض الصور، ده كافي في صحة التعريف. هو لا، هو ده الشيخ بيقول ان الجمعه لو فاتت هتقضيها ازاي بهذه الهيئه، انت بتصلي بدل عنها. فانا اجابنا قلنا لا، مفيش مانع ان فعلا الجمعه لو اكتشفت ان اديت مثلا بخلل انها تعاد مره ثانيه في الوقت. انا كنت بتكلم على الوقت، يعني كان اسمنا مفضل على فوات شرط. ايوه، لان هي خارج الوقت مش هينفع تتعاد جمعه، يعني قلنا مفيش مانع انها تتعاد جمعه في الوقت. هو الشيخ الاثنوي طبعا معترض على مش اجمع، هو تعريف المتكلمين خلاص واضح مفيش مشكله. والشيخ الاثنوي حاول ان هو اولا ابتداء ان يدور على فرع يكون فيه يظهر فيه فائدة الخلاف بين المتكلمين والفقهاء، ثم لما اعترض لما هو اورد الاعتراض بان في الفرع الاول بتاعنا اللي هو لمن صلى ظانا الطهارة ثم تبين انه محدث، تبين ان المتكلمين والفقهاء في حالة تبين الحدث انه بيعيد، فقال خلاص الخلاف في اطلاق الاسم. ثم حاول ان هو يورد بعض الفروع التي يعترض بها على تعريف الفقهاء لبيان كونه غير جامع، فهو طبعا اللي اورده سكت عليه وهو بيرى التعريف غير جامع، لكن الاجوبه اللي احنا ذكرناها ده من كلام الفقهاء انفسهم، ان هم لما طالبوه بالقضاء لم يطالب بالقضاء بالطلب الاول، وانما طولب بالقضاء بناء على الطلب الايه؟ على الطلب الثاني، وعليه فتعريف الفقهاء صحيح. خلاص طالما هو صحيح يبقى جامع مانع. طيب، قوله وابو حنيفه سمى، يعني ان الحنفيه فرقوا بين الفاسد والباطل، فقالوا ان الباطل هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه كبيع الملاقيح. الملاقيح اللي هي ايه؟ قال لي وهو ما في بطون الامهات، فإن بيع الحمل وحده غير مشروع البتة، وليس امتناعه. طبعا البتة دي انتوا عارفين ينفع تكون الألف بتاعتها دي همزة وسط، ينفع تكون همزة قطع، لو كان على الظرفية تبقى همزة قطع، ولو كان على المصدرية تبقى همزة وسط. فإن بيع الحمل وحده غير مشروع البتة، وليس امتناعه لأمر عارض، والفاسد ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض كبيع الدرهم بالدرهمين. والشيخ طبعا مثل الفروع اللي ذكرها، مثل بالمعاملات. طبعا هم الحنفية بيفرقوا بين الفاسد والباطل في المعاملات وفي العبادات أيضا، يعني في أمثلة، بس خلينا ماشي مع الشيخ الإسلام. فايه الفرق بقى؟ ان عند الحنفيه فرقوا بين الباطل والفاسد، فقالوا ان الباطل لم يشرع باصله ولا بوصفه، وكان كفايه نقول باصله بس، لان طالما مش مشروع الاصل يبقى الوصف خلاص هيسقط هو كمان. امال الفاسد ايه؟ شرع باصله لكن الخلل جاء من جهه الوصف. فقال لي مثال بيع الملاقيح اللي هو بيع الأجنة في بطون الأمهات، فده عند الحنفية بيع باطل. بيع باطل ليه؟ لأن بيع الحمل أصلا غير مشروع، فيبقى باطل بالأصل وبالوصف. طيب لكن بيع درهم بدرهمين ليه ما قالوش عليه باطل؟ قالوا لأن بيع الدراهم أصلا من حيث الأصل جائز، لكن الخلل جه إيه؟ جه في زيادة، يعني في وصف من الأوصاف. طبعا بتترتب بقى إيه؟ آثار على الفاسد، ولا تترتب آثار على الباطل. يعني لو تم البيع بتاع الملاقيح ده وكأنه لم يكن، يعني وكأنه لم يكن، يعني كل حاجة إيه ترد، الأعواض ترد زي ما الشيخ علي بيقول، الفلوس اللي انت خدتها ترجعها. لكن بيع درهم بدرهمين هيترتب عليه ايه؟ ان العقد نافذ، لكن هو الخلل في الزيادة، الزيادة هي اللي ترد بس. لكن لو قلنا باطل لا، نقول له رجع الدرهمين كمان. فين؟ لا أرنا؟ في بيقول في كلمتين ما قرناهمش، لا قرناهم، اللي هو قلنا وبنى عليهما لو حلف لا يصلي. لو حلف لا يصلي بنى على الفرع بتاع ايه؟ من وصلات فقد الطهورين. ايه؟ بس المسألة بتاعتنا اللي هي صلاة فقد الطهورين، هات من الاول كده يا شيخ. صلاة فقد الطهورين بيقول فيها ايه؟ فيها خلاف مش كده؟ ففرع على هذين القولين او الوجهين، فرع عليهم ايه؟ لو حلف لا يصلي، لو حلف لا يصلي وصلى صلاة فقد الطهورين، فلو قلنا انها صحيحة يحنث ولا لا يحنث؟ يحنث، مش قال مش هصلي ودلوقتي صلى صلاة فقد الطهورين، ولو قلنا انها باطلة فكأنها غير موجودة، يحنث ولا لا يحنث؟ ادي ولو بنى على ايمان لو حلف لا يصلي، فهيتخرج الخلاف على كده. لو قلنا بالصحة يحنث، واذا قلنا بالبطلان يبقى ايه؟ لا يحنث، كأنها غير موجودة. لا احنا قرناها بس انا معلقتش على اساس واضحة يعني. طيب احنا قلنا عند الجمهور الفاسد والباطل شيء واحد، ما عدا بعض ابواب مستثناة زي ايه؟ زي الحج، فرقوا فيه بين الباطل والفاسد، وقال لي كمان زي الخلع وزي الكتابة والعارية، ففيه بقى تيجي متأخر يعني، والعارية وايه تاني؟ والإجارة والهبة، صح؟ لكن عند الحنفية قال لي لا، أنا بفرق بقى بين الباطل والفاسد مطلقا في العبادات وفي المعاملات، وجعل الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وجعل الايه؟ الفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه. ايه الفرق بقى؟ يبقى نفس الكلام، نفس الفرق من الباطل وكأنه لم يكن. وكأنه لم يكن يعني ايه؟ انا روحت عملت معاملة حكمت عليها، ده انا دفعت فلوس وقبضت شيء وحكمت عليه بالبطلان، يبقى كأنه لم يكن. كأنه لم يكن يعني نرجع الموضوع الى ما كان عليه الاول، فلوسك ترجع لك يا عم والبضاعة دي ترجع لك، لان ايه؟ العقد باطل. لكن لو قلنا بالفساد يبقى ايه؟ هتترتب الاثار وينفذ العقد، وايه؟ هنزيد بس المفسد للايه؟ هنزيد ذلك الوصف المفسد. فبيع الملاقيح ده بيع للحمل، فده باصله ايه؟ مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، يبقى خلاص باطل. لكن بيع درهم بدرهمين، بيع الدراهم اصلا باصله مشروع، لكن طرأ عليه ايه؟ خلل من جهه الايه؟ من جهه الوصف مش من جهه الاصل. في الحاله دي هنقول له خلاص هذا العقد صحيح، هذا العقد فاسد، وتمتع بالدراهم كل حاجه، لكن الجزء المفسد اللي هو الدرهم الزياده ترجعه. واضح ولا غير واضح؟ طيب بيقول لي فان الدراهم قابله للبيع، وانما امتنع لاشتمال احد الجانبين على الزياده، وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد دون الباطل. فإذا قال الجوهري الملاقيح ما في بطون الأمهات الواحدة ملقوحة، من قولهم إيه؟ لقحت، بضم اللام كالمجنون من جنة. لقحت يا لقحت هذا بزيني لقحت. طيب ما هو جنة ده أصلا جوننا ولا جوننا؟ صح؟ قال والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. قادرين نكمل؟ قادرون يعني؟ طيب والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. دلوقتي ابتدى يعرف لي ايه الإجزاء. كل دي مصطلحات بقى في الفقه. وقيل سقوط القضاء ده كلام الشيخ البيضاوي. احنا قراه بقى كان نشوف عم الشيخ اسمه ايه. امثله يعني مثلا الخط والباطل والفتح في العبادات هو الشيخ حازم بيسأل على مثال للفرق بين الباطل والفاسد في العبادات. الحاضرين بقى معانا الورقات يا افتكروا ولا حدش يفتكر؟ عند الحنفية. في الحاضر معانا الورقات احنا قلناها. حد فاكر؟ طيب فاكر يا شيخ خلدون؟ طيب افكركم انا بس تقولوا لي على الاقل ده باطل ولا فاسد. اللي فاسد صيام يوم النحر وصيام الحائض. ايوه طب هيترتب الفرق ازاي بقى في الفروع؟ صيام الحائض فعلا باطل وصيام يوم النحر فاسد. طب هيترتب عليه ايه بقى؟ يجب عليه ان يقضي ايه؟ احنا دلوقتي عايزين مثال يبان فيه فعلا الفرق زي ما قلنا في المعاملات كده. في المعاملات قلنا لو كانه لم يكن. في الفاسد في المعاملات رتبنا شيء ومنعنا شيء. فبرضه المثال بتاعنا. يعني لو نذر مثلا ان هو يصوم. فنذرت انها تصوم فصامت وهي حائض. كده وكأن شيئا لم يكن يعني. طيب يبقى هي لو نظرت انها تصوم وصامت وهي حائض يبقى ما فيش اي وكأن شيئا لم يكن. لكن نظر ان هو يصوم وان صام يوم النحر عند الحنفية يبقى ايه؟ لانه فاسد مش باطل. يبقى الصيام مش صحيح يعني. يبقى وفى بالنذر مع الاثم. طب ايه الفرق بقى بين الصوتين؟ الصيام وقع في وصف اللي هو الحيض وقع في وصف اللي هو الوقع. ايه الفرق بين الاثنين؟ لا الصيام الحائض اصلا مش مشروع صح؟ لا الصيام هو نفسه مشروع لكن اللي طرأ عليه ايه؟ انه اوقعه في هذا اليوم. فهو الشخص طبعا ده التخريج ده على مذهب الحنفي والا عند الشافعيه والحنابله النهي يقتضي الفساد بس في فرق دقيق. لا مش مطلقا عند الحنابله مطلقا. عند الشافعيه ايه في فرق بقى؟ انه اذا كان احنا قلنا قبل كده انتوا فاكرين قلنا اذا كان النهي لذاته ولا لخارج او لخارج عنه ملازم. ان هي ممكن يكون النهي للذات او لخارج ملازم او لخارج غير ملازم. اذا كان لذاته هيبقى الفاسد عند الحنابلة والشافعية. إذا كان لخارج الملازم يبقى فاسد عند الحنابلة والشافعية. وإذا كان لخارج غير ملازم يبقى إيه؟ فاسد عند الحنابلة لا الشافعية لأن عند الحنابلة يقتضي الفساد مطلقا. فهيبان الفرق فين؟ هيبان الفرق في البيع وقت النداء. البيع وقت النداء هيبقى عند الشافعية صحيح مع الاسم ولا مفيش اسم كمان؟ في اسم. وعند الحنابلة وكأنه لم يكن. كويس. وهيبان بقى وصور كتيره بقى معانا الصرف الارض المغصوبه والوضوء بالماء المغصوب. فاشهدها بقى كده كويس جدا. عارفين الفقهاء بتفكر ازاي؟ وخد بالك هي دي حته الصناعه الفقهيه، طالما انت التزمت اصلي لازم تطرده كويس. والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وقيل سقوط القضاء. طبعا ده المتن ما تقلقوش الشيخ الإسلام هيفك لنا كل حاجة دلوقتي. ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب، فكيف سقط؟ وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله ورد الوديعة. إنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله تعالى ورد الوديعة. طيب هذا شروع من الشيخ البيضاوي، وطبعا وراه الشيخ الإسناوي في تعريف الإجزاء وعدمه. أقول معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحة والبطلان. قريب ليه؟ لأن بيستلزموا لما أقول إن هي صلاة صحيحة يعني مجزئة، وما أقول إنها صلاة باطلة معناها إنها إيه؟ غير مجزئة. فعشان كده قال لي قريب، هذا يستلزم ذاك صح؟ واضح. إيه؟ قريب معنى الصحة لا عند الأصوليين. آه. لأن الإجزاء ده هو معنى الصحة. آه. كما قال في المحصول. فلذلك استغنى المصنف عن إفرادهما بتقسيم وذكرهما عقب التقسيم المذكور للصحة والبطلان. فلذلك اللي هو إيه؟ الإشارة لإيه؟ عدم إفرادهما؟ لا لا، فلذلك المشار إليه فين؟ ايه اللي تقدم كده؟ اقول معنى الاجزاء وعدمه قريب من معنى الصحه والبطلان كما قال. فلذلك اللي فات ده ايه بقى؟ فلذلك القرب من معنى الصحه والبطلان من الاجزاء. ايوه استغنى وعمل ايه كمان؟ استغنى وايه كمان؟ وذكرهما، يعني عمل حاجتين، استغنى وذكرهما. يبقى استغنى وذكرهما ليه؟ لأجل ايه؟ قربين من الم... ايوه يبقى فلذلك ايه؟ فلهذا انت عايز نعمل زي ما عملنا مع الشيخ. طب ده امام الحرمين. طيب هو الشيخ فارس بيسأل ايه؟ عشان احنا كنا في الورقات لو انتم فاكرين في بداية الورقات قال ايه؟ قال ان هو ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه، وبدل ما يقول وهذا اللي هو اصول الفقه قال وذلك مركب من جزئين. فهناك قلنا ليه قال وذلك وما قالش هذا؟ طبعا محدش فاكر الكلام. فبيقول ان ليه قال فذلك يعني يعني او بيشير الى ما تقدم يعني. اصل الثاني كمان متن، فاساسا المتون يعني اختصاره والاصل ان هي بلغت الغايه في البلاغه يعني، فبندقق فيها يعني ونحاسب الشيخ بالنقير والقطمير يعني. الإجزاء وعدم الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة والبطلان، لأن فعند الفقهاء قولهم هذا صحيح يعني مجزئ، وهذا باطل يعني غير مجزئ. فيقول فلذلك لأجل إيه؟ لأجل إن معنى الإجزاء وعدم الإجزاء قريب من معنى الصحة والبطلان، لأجل هذا الشيخ المصنف استغنى عن إفرادهما بتقسيم. كويس، مش زي ما هناك قسم الصحه والبطلان والفساد، هنا استغنى وايه واكتفى بهذا وذكره مع عقب التقسيم المذكور للصحه والبطلان. ايه المناسبه؟ ان هو الصحه والبطلان المعنى قريب من الاجزاء وعدم الاجزاء. ايه وجه القرب؟ ان هذا يستلزم ذلك. كان مقال الإجزاء وعدم الإجزاء. تفهمين الصحة والبطلان. أيوة، لأن الصحة تستلزم الإجزاء والبطلان يستلزم إيه؟ عدم الإجزاء. طيب، وبين الإجزاء والصحة فرق، وهو أن الصحة أعم لأنها تكون صفة للعبادات والمعاملات، وأما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات. وده احنا قلناه برضو في الورقات قبل كده، قلنا في اصطلاح الفقهاء يقولون هذه عبادة صحيحة وهذه معاملة صحيحة، ويقولون هذه عبادة مجزئة ولا يقولون هذه معاملة مجزئة. انت عمرك قريت في الفقه حاجة اسمها بيع مجزئ؟ مفيش. وكذلك برضو الاعتداد، قلنا قبل كده ان هذه صلاة معتد بها، ولا تقول هذا بيع معتد به، وان كان اللغة لا تمنع، لكن هذا اصطلاحه. نعم. فكذلك في اصطلاح الفقهاء هم يصفون العبادة والمعاملة بالصحة، أما بالنسبة للإجزاء يصفون العبادة بالإجزاء دون المعاملات. الكلام ده ما فيهوش حاجة، كلام سهل خالص. وأما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات. فقوله الأداء هو اللي هو أن عرف الإجزاء، اللي هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. فدي أول لفظ من ألفاظ التعريف، الأداء. فقوله الأداء أي الإتيان، من قولهم أديت الدين أي أتيته، ومنه قوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فيدخل فيه الأداء المصطلح عليه. فهو ما قال الأداء يعني إيه؟ الإتيان. الأداء الكافي لسقوط التعبد به يعني الإتيان، الإتيان بالفعل، هذه معنى الأداء. طيب، فيدخل فيه الأداء المصطلح عليه، والقضاء والإعادة فرضا كان أو نفلا. يبقى دي هنا برضو لفظ الأداء، زي ما مر معانا في مسألة سقوط القضاء، قلنا القضاء في قوله سقوط القضاء ليس مقصودا به القضاء الاصطلاحي، وإنما المقصود به تكرار الفعل مرة أخرى. هنا برضو الأداء مش مقصود به الأداء اللي إيه؟ الاصطلاحي. هيجي معانا تعريف الأداء وكلها، لكن المقصود به إيه؟ الاتيان بالفعل، سواء أكان أداء أم قضاء أم إعادة. عشان دلوقتي أنا أقول إنه ده مجزئ، يبقى لازم يكون أديته. أديته يعني إيه؟ يعني أتيت به. أتيت به سواء كان على سبيل الأداء أو على سبيل القضاء أو على سبيل الإعادة. فلو أديته أداء صحيحا أول مرة يبقى يسميه مجزئ، ولو أديته في حالة الإعادة أتيت بالفعل في حالة الإعادة وإتيانا صحيحا يبقى يسمى مجزئ، وكذلك في حالة القضاء يسمى مجزئا. لغوي أو ما هو قال كده كويس. دلوقتي ما بقولي فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ما ده المعنى اللغوي. أقول لك أديت اللي عليا يعني أتيت به، ده لغة. لكن الأداء في الاصطلاح مقصور على الاتيان بالفعل في الوقت، هو ده اللي يسمى أداء. وإذا أنت فعلته خارج الوقت بيسمى إيه؟ قضاء. وإذا اشتمل على خلل وكررته تاني في الوقت بيسمى إعادة. ده اصطلاحات. لكن كل من هذه الأفعال في اللغة تسمى أداء ولا لا؟ تسمى أداء. وفي ألسنة الفقهاء موصوفة في حالة الاتيان بها بشكل صحيح، بالإجزاء ولا لا؟ توصف بالإجزاء، مش كده؟ فهو لما جه دلوقتي بيعرف الإجزاء بأنه الأداء، فيتعين أن يكون المقصود هنا بالأداء هو الأداء إيه؟ بالمعنى اللغوي لا للصلاح، عشان يبقى شامل لكل الصور التي يعني يصفها الفقهاء بأنها مجزئة. واضح؟ طيب، فيدخل فيه الأداء المصطلح عليه، ويدخل أيضا القضاء، ويدخل أيضا الإعادة فرضا كان أو نفلا. وادعى بعض الشارحين أن القضاء والإعادة لا يوصفان بالإجزاء لاعتقاده، أهو بعض الشارحين وقع في المحظور، لاعتقاده أن المراد بالأداء هو الأداء المصطلح عليه وهو غلط. ماشي؟ ليه غلط؟ لأن صناع الفقهاء يخالف هذا، وأنا قدرت أن أنا يعني أصحح الكلام وأصحح التعريف، الأولى أن أنا أصححه ما أمكن ولا أكر على التعريف بالبطلان تصحيحه. فالأداء ده يحتمل أن هو يكون المقصود باللغوي، ويحتمل أن يكون مقصود بإيه؟ اصطلاحي. طيب إذا كان عندي لفظ فقاعدة كده، عندي لفظ يحتمل اللغوي ويحتمل الاصطلاحي، الأولى أحمله على إيه؟ الأصل اللغة مش الاصطلاح. أنا حسب كلام متكلم يعني لو كان الأصل الاصطلاح أحمله. طيب ولو ما عندناش قرائن يبقى الأصل اللغوي. ودلوقتي لما جه الشيخ برضه نفتكر مع بعض الإمام الحرمين، لما جه قال في أصول الفقه عرف الأصل لغة واصطلاحا، صح؟ ولما جه في الفقه أما عرف الفقه إيه؟ لغة لا اصطلاحا. لا، في الإمام الحرمين عرف لغة واصطلاحا. بس براجع مع إخواننا اللي هم حاضرين الورقات مرتين، واحنا قلنا بقى ليه إمام الحرمين عمل كده؟ ليه عرفه لغة لا اصطلاحا؟ إيه؟ قلنا ان مراده، وقلنا ان غيره من الاصوليين عرف الفقه اصطلاحا. طيب هو عرف الفقه لغه ليه؟ لانه بيرى ان المعنى اللغوي يكفي في بيان الايه اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا. يعني اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا معناه ايه؟ على طريقه الامام الحرمين، اللي هو ما يبنى عليه الفهم. لا انا عكست على فكره، انا عكست. هو عرف الفقه، عرف الفقه لغه واصطلاحا، وفي الاصل عرفه لغه فقط. ايوه انا عكست، معذره. هو الامام الحرمين عرف فعلا الفقه لغه واصطلاحا، وعرف الاصل ايه؟ لغه فقط، وقال لي ان لغه ما يبنى عليه غيره. فهيبقى تعريف اصول الفقه عند الامام الحرمين ما يبنى عليه الفقه، يعني ما يبنى عليه العلم الى اخره، او ما يبنى عليه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد عند امام الحرمين. عند غيره ما جينا عند الاسناوي وعند غيره قال لي لا، الاصل معناه لغه كذا ومعناه اصطلاحا كذا، واختار ان معناه الادله الاجماليه، وبقى معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا هو ادله الفقه الاجماليه. وعند امام الحرمين معناه ما يبنى عليه الفقه. طب ليه امام الحرمين عمل كده؟ قلنا لان هو بيرى ان التعريف اللغوي يراه كافيا في بيان معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. وقلنا طيب أي الصنيعين أرجح؟ قلنا والله مما يرجح كلام إمام الحرمين إن اللغة هي الأصل لنمرة واحد. نمرة اثنين إن في عندنا قاعدة بتقول تقليل خلاف الأصل بحسب الإمكان أو لا. يعني تقليل خلاف الأصل؟ دلوقتي أنا يترتب على صنيع إمام الحرمين نقل واحد، اللي هو نقل الفقه إلى المعنى الاصطلاحي. أما على صنيع غيره من الأصوليين حيترتب أكثر من نقل، إن إحنا هننقل الفقه إلى المعنى الاصطلاحي وحننقل الأصول إلى المعنى الاصطلاحي. يبقى ده ترتب عليه من النقل أكثر مما ترتب إيه؟ أكثر من النقل الذي يترتب على صنيع إمام الحرمين. ده مما يرجح كده. لكن قلنا بقى ممكن يرجح كلام الآخرين إن يعترض بقى على إمام الحرمين ما يبنى عليه الفقه، ممكن الفقه ده يبنى على الأصول وعلى غير الأصول. لكن فيبقى كده التعريف شمل إيه؟ شمل الأصول وغير الأصول. وعلى طريقة غيره من الأصوليين أدلة الفقه الإجمالية ده متمحض للأصول. طيب فهنا بعض الشارحين فهم من لفظ الأداء إيه؟ الأداء الاصطلاحي. طيب على طريقة بعض هؤلاء الشارحين انهم فهموا الاداء بالاداء الاصطلاحي، هيبقى التعريف في هذه الحالة غير جامع ولا غير مانع؟ غير جامع ولا غير مانع؟ مش فاهم. ايه اللي مش فاهم فيه ده؟ من اوضح الوضحات، احنا قلناش حاجة صعبة. غير جامع. دلوقتي قلنا الاجزاء هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به. بعض الفقهاء بعض الشراح قالوا الاداء هنا الاداء الاصطلاحي، فجينا اعترضنا عليهم وقلت لهم يا جماعة طب ما انتوا كده مش هيدخل معاك للقضاء ولا الإعادة، يبقى كده التعريف غير جامع ولا غير مانع؟ غير جامع، واضحة، مفيش حاجة، ما نقولش حاجة صح. يبقى صنيع الإسناوي هو السليم، إن الأداء المقصود به هنا وإيه؟ المعنى المقصود به معناه اللغوي الشامل للأداء والقضاء والإعادة فرضا كان أو نفلا. وقد صرح في المحصول بلفظ الإتيان عوضا عن لفظ الأداء، فدل على ما قلناه. لكن المصنفة تابع في هذه العبارة صاحب الحاصل، وقوله الكافي لسقوط التعبد به أي لسقوط طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع، لأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع واحترز به عما ليس كذلك. طبعا كده كلام واضح، ما فيش حاجة سقوط التعبد به يعني سقوط الطلب، سقوط الطلب يعني اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طبعا يحترز به عما ليس كذلك، يعني عما لم تجتمع فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع. اذا الشروط مش مجتمعة يبقى مش مجزئ، اذا الموانع موجودة يبقى مش مجزئ. وقال في التحصيل إجزاء الفعل هو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به، فجعل الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي، وهو الصواب لأن الاكتفاء هو مدلول الإجزاء. طيب الحتة دي بقى إيه؟ عايزة شيء من التوضيح، يبقى نوضحها إن شاء الله يوم السبت القادم، لان انا جاي بكره يعني عندي ما يشغلني، وانتوا اكيد هتبقوا سهرانين مع الماتش، اذا فزتوا هتبقوا قاعدين فرحانين، واذا اتغلبتوا هتقطعوا في هدوم بعض، فما فيش حد منتبه لايه لما ياتي غدا يعني. طيب والله تعالى اعلى واعلم. احنا يا دوب نقعد مع الساده الحنابله المنطق ان شاء الله برضو السبت القادم يعني. Thank you.